الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين في كتابه أخصر المختصرات كتاب الطهارة: والنية شرط لكل طهارة شرعية غير إزالة خبث وغسل كتابية لحل وطئ ومسلمة ممتنعة، والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والنية شرط لكل طهارة شرعية. النية في اللغة هي القصد، يقال نواك الله بخير إذا قصدك. وأما شرعا فالنية هي قصد فعل العبادة تقربا إلى الله، قصد فعل العبادة تقربا إلى الله عز وجل. والنية نوعان: نية معمول ونية عمل، نية معمول ونية عمل. فأما الأول وهي نية المعمول فتتعلق بالإخلاص، بأن يقصد المرء في عبادته وجه الله عز وجل والدار الآخرة، فلا يفعل العبادة رياء ولا سمعة ولا ليثنى عليه ونحو ذلك. وهذه يتكلم عليها أهل العقائد من أرباب السلوك، وهي تتعلق بالإخلاص. والثاني من النية نية العمل، نية العمل، وهي أيضا نية العمل، وهي أن يقصد في عمله شيئا معينا من العبادات، بأن يخص هذه العبادة بشيء معين. وهي نوعان، وهي على قسمين، نية العمل على قسمين: الأول نية يميز بها العبادات بعضها من بعض، والثاني نية يميز بها العبادات من العادات. وإن شئت فاجعل بدل قسمين جلها فائدتين، يعني نية العمل لها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، والفائدة الثانية تمييز العبادات من العادات. خلاصة الآن أن النية نوعان من حيث الأصل: نية المعمول له ونية العمل. نية المعمول يراد بها الإخلاص، بأن يخلص المرء في عمله فلا يفعله رياء ولا سمعة. والثاني من أنواع النية نية العمل، ولها فائدتان: الفائدة الأولى تمييز العبادات بعضها من بعض، فالإنسان يتوضأ، تارة يتوضأ لرفع الحدث، وتارة يتوضأ تجديدا. الإنسان يغتسل، تارة يغتسل عن جنابة، وتارة يغتسل لجمعة، والمرأة أيضا تغتسل لحيض أو نفاس. يصلي، تارة يصلي فرضا، وتارة يصلي نفلا، وتارة يصلي أداء، وتارة يصلي قضاء. ما الذي يميز هذا من هذا؟ النية. الثاني تمييز العبادات من العادات، فالإنسان يغتسل تنظفا، ويغتسل تبردا، ويغتسل تعبدا، هذا وهذا وهذا. الذي يميز ذلك هو النية. والنية لا تحتاج إلى عمل وإلى كلفة وإلى معالجة. النية لا تحتاج إلى معالجة وإلى كلفة ومشقة في استحضارها، لأنه لا يتصور أن يفعل المرء فعلا إلا وقد نواه، حتى قال بعض السلف: لو كلفنا الله عملا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق. وهل يجهر بها؟ هل يجهر بالنية؟ قال بعض أهل العلم: يستحب أن يجهر بالنية وأن ينطق بما نواه. قالوا: ليتطابق القول واللسان، ليحصل التطابق بين القول واللسان. فإذا أراد أن يتوضأ يقول: بسم الله، اللهم إني نويت الوضوء، اللهم إني نويت الصلاة، اللهم إني نويت الصيام، ونحو ذلك، لأجل أن يحصل التطابق بين القول والفعل، فهو ينوي بقلبه ويعبر عن ذلك بلسانه. هكذا قال بعض أهل العلم رحمه الله. ولا ريب أن هذا القول ضعيف، وأنه لا يستحب النطق بها ولا يشرع، بل النطق بالنية بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا مجلبة للوساوس. من فتح باب الوسواس على المرء أو لا ينفتح باب الوساوس على المرء إلا من مثل هذا. فالصواب أن النية تكون بالقلب ولا ينطق بها، وهي أيضا كما تقدم لا تحتاج إلى كلفة وإلى معالجة وإلى عمل. قال رحمه الله: والنية شرط لكل طهارة شرعية. والدليل على أنها شرط قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث يدل على أن كل عبادة فلا بد فيها من نية. يقول: شرط لكل طهارة شرعية. والمراد بقوله طهارة شرعية المراد بذلك طهارة الحدث، فخرج بذلك إزالة الخبث كما سيأتي. إذن خرج بقوله طهارة شرعية، خرج به إزالة الخبث، وخرج به وهو معلوم ما ليس بطهارة، ما يكون طهارة لكن ليس شرعية، كما لو اغتسل تنظفا فلا يشترط. يقول: لكل طهارة شرعية. فكل طهارة شرعية فلا بد فيها من نية، دخل في ذلك الوضوء، دخل في ذلك الغسل، وش بعد؟ والتيمم. وسواء كانت الطهارة واجبة أم مستحبة، فكل طهارة شرعية فلا بد فيها من نية، يدخل في ذلك الوضوء والغسل والتيمم، تغسيل الميت، غسل اليد القائم من نوم ليل الناقض الوضوء، كل ذلك لا بد فيه من نية. ولا فرق بين أن تكون الطهارة واجبة أم مستحبة. طيب، وقوله النية شرط لكل طهارة شرعية، ماذا ينوي؟ نقول: ينوي عند الوضوء ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها، ينوي رفع الحدث أو الطهارة لما لا يباح إلا بها. فمثلا إنسان محدث أراد أن يتوضأ، ينوي أن يرفع الحدث عن نفسه، أو ينوي استباحة أمر لا يباح إلا بالطهارة. فمثلا ينوي الصلاة، حال وضوئه ينوي بهذا الوضوء الصلاة ويرتب الحدث، ينوي بهذا الوضوء مثلا قراءة مس المصحف يرتفع الحدث، ينوي بهذا الوضوء الطواف يرتفع الحدث. إذن ينوي إما رفع الحدث بأن يقصد رفع الحدث أصلا، وإما أن ينوي أمرا لا يباح إلا بالطهارة. يقول المؤلف رحمه الله: غير إزالة خبث، والخبث هو النجاسة، فإزالة الخبث لا تشترط لها النية، لأنها من باب التروك، ولذلك النجاسة تزول ولو بلا نية. وسبق لنا أيضا هناك فرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث، من يستحضر؟ مر بنا قريبا. طيب المهم أن, أن, أن, أن الفرق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث أن طهارة الحدث اشترط لها إيش؟ النية، وأما إزالة الخبث فلا يشترط. والفرق بينهما أن إزالة الخبث من باب التروك، من باب الترك، فليست أمرا مأمورا به، يعني ليس أمرا يجب تحصيله، وإنما هو أمر يجب التخلي منه. طيب استثنى المؤلف رحمه الله من النية، قال غير إزالة خبث وغسل كتابية، الكتابية هي اليهودية والنصرانية. فإذا قدر أن رجلا تزوج يهودية أو نصرانية وحاضت أو نفست ثم أرادت أن تغتسل عند انقطاع الدم، فمن المعلوم أن الغسل عبادة، قالوا هنا لا تعتبر النية، في هذه الحال لا تعتبر النية للعذر، أواضح؟ الدليل قد له إجبارها لأن نفسه تعاف ذلك. قصدك على الغسل ولا على تقصد على الغسل؟ يعني عندنا الآن أمران، غسل الكتابية، أولا هل للزوج أن يجبر زوجته الكتابية على الغسل؟ الجواب نعم، له ذلك، له أن يجبرها على الغسل من الحيض والنفاس. قالوا لأن نفسه تعاف ذلك وتتقزز أن يعاشر امرأة أو يجامع امرأة وعليها أثر هذا الدم. ثانيا إذا قلنا إن له أن يجبرها، فمن المعلوم أن غسل الحيض والنفاس عبادة، والعبادة يشترط فيها أن يكون مسلما، يشترط في الفاعل أن يكون مسلما. قالوا هنا لا يشترط في هذا الغسل، لا يشترط في هذا الغسل النية، لا تعتبر النية العذر، لأن المقصود به إزالة الأذى، ولذلك هذا الغسل لا تثاب عليه، كذا ولا لا؟ لا تثاب عليه، فهو في الواقع ليس إزالة، ليس رفعا للحدث، وإنما هو إزالة أذى ونجاسة. قال رحمه الله ومسلمة ممتنعة لحل وطئ، مسلمة ممتنعة لحل وطئ، هذه المسألة الثانية، يعني لو أن امرأة انقطع حيضها أو نفاسها وأراد زوجها أن يجامعها فأمرها أن تغتسل فامتنعت فأكرهها على الغسل، يقول هنا أيضا لا تعتبر، النية للعذر. قالوا نظير ذلك من امتنع من الزكاة تؤخذ منه قهرا، لكن في الواقع هذا الغسل لا تتاب عليه، ولذلك قالوا إنها لا تصلي بهذا الغسل، لا تصلي به. فهمتم المثال؟ مثاله امرأة مسلمة انقطع حيضها أو انقطع دم نفاسها فأمرها زوجها أن تغتسل فأبت وامتنعت فأكرهها على أن تغتسل، نقول هنا إيش؟ هذا الغسل معتبر، يعني معتبر في مسألة الجماع، لكن لا يعتبر طهارة بالنسبة لها، لأنها لم تنوه، ولذلك قالوا إنها لا تصلي به، فإذا قال قائل هل لهذا نظير؟ نقول نعم له نظير، نظير ذلك من امتنع من دفع إيش؟ الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا. ثم قال المؤلف رحمه الله والتسمية. طيب كم مرة بنا من الشروط؟ النية من شروط الوضوء، النية، والثاني التسمية، هذه ذكرها المؤلف رحمه الله. طيب ذكروا نجملها الآن، ذكروا أن الوضوء له 10 شروط، الله يعينكم، الوضوء له 10 شروط، هناك شروط يا إخوان تتكرر في كل عبادة، كل عبادة، هي الإسلام، العقل، التمييز. شوف كل هذه الشروط كل عبادة، الإسلام، العقل، التمييز والنية أيضا، والنية، الإسلام والعقل والتمييز والنية، هذه الأربعة تتكرر في كل عبادة. إذن نقول من شروط الوضوء أولا، من شروط الوضوء النية وسبق، ثانيا الإسلام، لأن الوضوء عبادة والعبادة لا تصح من غير المسلم، ثالثا العقل، العقل، فغير العاقل سواء كان مجنونا أم مهذريا لا تصح، لا يصح وضوءه. السبب أنه غير مكلف، لأنه لا يمكن أن ينوي، لا يمكن أن ينوي ولا تتصور منه النية. الرابع التمييز، التمييز، فمن لم يميز لا يصح وضوءه. كل العبادات، جميع العبادات يشترط لها التمييز إلا الحج، الحج. فالوضوء لا يصح من غير المميز، والصلاة لا تصح من غير المميز، والصيام لا يصح من غير المميز إلا الحج. فالحج يصح من الصبي الصغير، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام صبيا قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. أيضا من شروط الوضوء انقطاع موجبه، انقطاع الموجب، فلا يصح الوضوء، فلا يصح الوضوء مع استمرار الموجب أو مع بقاء الموجب. فلا يصح للمرأة أن تتوضأ وهي حائض أو وهي نفساء أو حال خروج الخارج مثلا، لا يصح، لابد أن ينقطع الموجب، لأنه يلزم من ذلك التسلسل. إذا كان الموجب موجودا هو يتوضأ ثم حدث، يتوضأ ثم حدث، ما في فائدة. أيضا وهو الشرط السادس أن يكون الوضوء بماء طهور. فقولنا بماء احترازا من غير الماء فلا يرفع الحدث إلا الماء، وقولنا طهور احترازا من الطاهر والنجس. الشرط السابع أن يكون الماء مباحا، فلا يصح الوضوء بماء محرم كمسروق ومغصوب ومقبوض بعقد فاسد. والدليل على اشتراط ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واختلف العلماء هل يصح وضوءه أو لا يصح، هذا مبني على الوضوء بالماء المغصوب والصلاة في الأرض المغصوبة، والصحيح أن وضوءه صحيح. طيب الشرط الثامن من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. فلا يصح الوضوء إذا كان على أحد أعضاء الوضوء أو على شيء من أعضاء الوضوء ما يحول دون وصول الماء إلى البشرة. فلو قدر أن أعضاء الوضوء عليها شيئا من أن عليها شيئا من الدهن الذي يحول أو شيء من البوية فلا يصح الوضوء. شيء من الإسفلت يمر مرة بشارع مثلا جديد زفلت فأصابه شيء أو سقط وأصابه شيء من أعضاء الوضوء، أراد أن يتوضأ مع بقاء هذا الشيء ماذا يصنع؟ لا بد من إزالته، لا بد من إزالته. من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. ما الدليل على ذلك؟ نقول الدليل أمران. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته أو بشرته. وثانيا أن الماء إذا لم يمس البشرة البشر إذا لم يمس البشرة لم يسطق عليه أنه غسل العضو، لم يسطق عليه أنه غسل العضو، وإنما غسل هذا الحائل الذي فوق العضو. كأنه الآن لو أن إنسان غسل يده فوق ثوبه، فوق الثوب، هل يعتبر هذا غسل؟ لا، لا يعتبر غسل. إذن نقول الدليل على اشتراط إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة قوله فليتق الله وليمسه بشرته، ولأنه إذا كان على أعضاء الوضوء ما يمنع وصول الماء إلى البشرة فالحقيقة أنه لم يغسل هذا العضو وإنما غسل ما حال دون وصوله. طيب، أيضا يشترط، وهو الشرط التاسع، يشترط تقدم الاستنجاء، تقدم الاستنجاء أو الاستجمار، فلا يصح الوضوء، لا يصح الوضوء مع بقاء أثر استجمار، مع بقاء أثر الخارج. فلو قدر أن شخصا قضى حاجته من بول أو غائط ولم يستنجي أو يستجمر وأراد الوضوء قل لا يصح، ولهذا قال الفقهاء لا يصح قبله يعني استنجاء واستجمار وضوء ولا تيمم، لوجود ماذا؟ لوجود النجاسة، ولوجود النجاسة. والمسألة فيها خلاف لكن نذكر شروط المذهب. أيضا شرط عاشر وهو الأخير، يقول يشترط دخول الوقت لمن حدثه دائم، من حدثه دائم كالمستحاضة ومن به سلس بول أو سلس ريح، إذا أراد أن يتوضأ قال يشترط للوضوء دخول الوقت لأن وضوءه ضرورة، ووضوءه قبل الوقت ليس ضرورة، يعني وضوءه لأجل الصلاة فليكن وضوءه عند إرادة الفعل. طيب، يقول رحمه الله هذه الشروط المذكورة هي على المشهور من المذهب، منها ما هو صحيح ومنها ما فيه نظر. قال رحمه الله والتسمية واجبة، التسمية أي قول بسم الله، التسمية أي قول بسم الله، ولا يلزم الرحمن الرحيم، فمتى قيل التسمية فهي بسم الله. ولذلك عند الذبح لا يشترط أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم أو عند الوضوء، بل قال الشيخ الإسلام رحمه الله إن قول الرحمن الرحيم عند الذبح لا يليق، لا يليق، ولكن هذا فيه نظر. لماذا؟ نقول لأن كون يقول بسم الله الرحمن الرحيم من رحمة الله عز وجل إباحة هذا الحيوان. فالمهم أن التسمية، أن التسمية هي قول بسم الله، قول بسم الله. وقولنا قول بسم الله نستفيد منه أنه لا بد في التسمية من النطق باللسان، لأن كل قول لا ينطق الإنسان به بلسانه لا عبرة به، لا عبرة. وبه نعرف يعني ضعف قول من قال العلماء إنه إذا كان في حمام ونحوه أو في مرحاض يسمي بقلبه أو يجيب المؤذن بقلبه، هذا قول ضعيف. والسبب نعم، نقول السبب أن كل قول لا بد أن ينطق الإنسان به بلسانه لا عبرة بما في القلب، بدليل أن المرء الآن يعني بدليل أمثلة. أولا لو طلق زوجته بقلبه، قال بقلب زوجتي طالق، تطلق؟ لا. الجنب يجوز أن يمر القرآن على قلبه من غير أن يتلفظ، مما يدل على أن إيش قول القلب أي حديث نفس، لأن الله عز وجل يقول ويقولون في أنفسهم. طيب، يقول التسمية واجبة، والدليل على وجوبها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث لو أخذنا بلفظه لا وضوء قلنا إن النفي هنا نفي للصحة، للصحة. والمؤلف يقول رحمه الله واجبة ولم يقل إنها شرط، لم يقل إنها شرط، لأن مقتضى الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، مقتضى الحديث أن يكون النفي للصحة، ونفي الصحة يكون شرطا، نفي الصحة يكون شرطا أو ركنا، لكن المؤلف رحمه الله عبر بواجبة، وفرق بين الشرط والواجب. الواجب يجب مع الذكر ويسقط مع النسيان، والشرط لا يسقط لا سهوا ولا جهلا، لكنهم رحمهم الله عبروا بالوجوب ولم يقولوا والتسمية شرط، لأن في الحديث مقالا، حديث فيه ضعف وفيه كلام، فلذلك قالوا إن ماذا؟ إن التسمية واجبة. يقول التسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء. هذه أربعة مواضع. هناك موضع خامس وهو في تغسيل الميت. التسمية واجبة في هذه المواضع، أولا في الوضوء لحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والثاني الغسل، يعني الغسل طهارة فهو وضوء وزيادة، والثالث التيمم لأنه بدل والبدل له حكم المبدل منه، والرابع في غسل يدي قائم من نوم ليل ناقض للوضوء، قالوا لأنه في معنى ارتفاع الحدث فهو كالوضوء، فهو نوع من الوضوء، نوع من الوضوء، لأن يحصل به إيش؟ يحصل به أو فيه معنى ارتفاع الحدث، فهو ففيه شبه بالوضوء، فلذلك يسمى. والخامس عند تغسيل الميت، ولكن الصواب في هذه المسألة أنه على القول بالوجوب أن التسمية لا تجب إلا في الوضوء فقط. إذا قلنا بالوجوب فإن التسمية لا تجب إلا في الوضوء فقط لوروده، وأما الغسل والتيمم فلا تجب فيهما، اللهم إلا أن يتقدم الغسل وضوء، فحينئذ يسمي الوضوء، يسمي الوضوء. طيب، استدل بعضهم بعض العلماء فسأل يدل على المشروعية، يعني أيد الحديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. نقول لكن هذا لا يدل على الوجوب. القول الثاني في أصل المسألة أن التسمية سنة وليست واجبة، التسمية عند الوضوء وعند الغسل وعند التيمم أنها سنة وليست واجبة، وهذا القول أصح، لأن الحديث الوارد ضعيف. قال الإمام أحمد رحمه الله لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، واضح. لكننا نستحبها، يعني قلنا مستحبة أخذا من عموم كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال، وعملا بالحديث على تقدير صحته، لأن يعني بعض العلماء ومنهم حافظ بن حجر يقول إن كثرة طرق الحديث وتعدد الشواهد تدل أن له أصلا، لكن القول بإيجابها والتأثيم مع عدم صحته محل نظر. حتى هذا ضعف من لا وضوء. توضأوا آت الحديث، شوف جيب نص. طيب، يقول نعم، وغسل يدي قائم من ناقض الوضوء، وتسقط سهوا وجهلا، تسقط سهوا وجهلا أي لا عمدا، لأن مقابل السهو والجهل هو العمد، فعليها التسمية تجب مع الذكر وتسقط مع السهو والجهل. فلو قدر أنه توضأ ناسيا، أنه توضأ ونسي التسمية، أو توضأ وكان يجهل أن التسمية واجبة، فالوضوء صحيح، وهذا بناء على القول بالوجوب. طيب التسمية ذكر العلماء رحمهم الله أن لها أحكاما تكون شرطا وتكون واجبة وتكون مستحبة وتكون مكروهة وتكون أيضا محرمة. فمتى تكون التسمية شرطا؟ نعم، تكون التسمية شرطا عند الصيد، في الصيد، وكذلك في الذكاة على القول الراجح، وتكون واجبة، تكون واجبة في الذكاة على المذهب وفي الوضوء، وتكون التسمية مستحبة عند لا عند أكل الصحيحة وجوب لا واجبة. تكون التسمية مستحبة عند كل أمر ذي إباحة، كل أمر ذي إباحة عند الوضوء على القول الراجح. طيب وتكون محرمة عند فعل المحرم، يعني ما بين التحريم والكراهة، وتكون أيضا بدعة، بدعة عند فعل طاعة لم يرد، مثلا مؤذن إذا أراد أن يؤذن بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، كلما أجيء يقيم يعني أقيم الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم الله الله أكبر الله أكبر، كلما أراد أن يقيم سمع، كلما أراد أن يؤذن سمع، يقول هذا بدعة. خطيب يوم الجمعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أذن المؤذن بسم الله الرحمن الرحيم، أيضا هذا لم يرد، يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح خطبه بالحمد. فمثل هذا نقول لا يقول أنه محرم، محرم لأنه في الأصل الفعل ليس معصية، وهو ليس معصية وإنما هو مخالفة للشرع، مخالفة الشرع تتعلق بالعبادة فهو بدعة، يعني وصفه بالبدعة أقرب من وصفه بماذا؟ بالمحرم. ثم قال رحمه الله ومن سننه استقبال قبلة وسواك. من سننه شرع المؤلف رحمه الله في بيان سنن الوضوء، أولا يقول استقبال قبلة، يعني أن يستقبل القبلة حال وضوءه. لماذا؟ قالوا لأن القبلة أفضل الجهات وخير الجهات، والوضوء عبادة، فينبغي أن يفعله على أكمل الأحوال، ولا ريب أن وضوءه حال استقبال القبلة خير من وضوئه غير مستقبل. ولكن هذا يحتاج أيضا إلى دليل، يحتاج إلى دليل، يعني أن نستحب استقبال القبلة استحسانا فقط. وإن كان بعض العلماء رحمه الله بالغ وقال إن كل عبادة فالأفضل أن يفعلها مستقبلا القبلة، فالمهم أن دليلهم على الاستقبال هو أن القبلة هي أفضل الجهات وخير الجهات فينبغي أن يستقبلها. قال وسواك، قد دل عليه الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل وضوء وعند كل صلاة. وأين يكون السواك في الوضوء؟ يقول عند المضمضة. قال وبداء بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، وبداء بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، يعني أن يبدأ بغسل كفيه فيغسل كفيه أولا ثم يتمضمض ثم يستنشق إلى آخره. وعلم من قوله يدي غير قائم من نوم الليل أن القائم من نوم الليل يجب عليه، يجب عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، ولهذا قال ويجب له ثلاثا تعبدا، يجب له أي القيام من نوم الليل غسل أن يغسل يديه ثلاثا. فالإنسان إذا قام من نوم ليل ناقض للوضوء وأراد أن يتوضأ يجب أن يغسل كفيه ثلاثا، يجب أن يغسل كفيه ثلاثا، ويجزئه لو غسلهما أثناء الوضوء، يعني لو أنه نوى الوضوء سمى وغسل كفيه ثلاثا يدخل في ذلك الوضوء يعني يكون هذا الغسل ثلاثا عن الوضوء وعن القيام من نوم الليل. يقول ثلاثا تعبدا. الدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. يقول المؤلف تعبدا أي أنه لا يعقل معناه. إذا قال ما هي الحكمة في أننا نغسل اليد بعد القيام من نوم الليل؟ يقول الله أعلم تعبدا. فالتعبد ما لا يعقل معناه أو ما لا تعلم له علة. يقابله المعلل أو المعقول المعنى. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله أن الحكم هنا تعبدي هو ما عليه أكثر العلماء. أكثر العلماء على أن الحكم هنا تعبدي يعني أنه غير معقول. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل الحكم معقول والعلة معلومة وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده فربما عبث الشيطان في يده أثناء نومه وهو لا يشعر. فالعلة هي تسلط الشيطان. قال ونظير ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يقول رحمه الله وبمضمضة فاستنشاق. وبمضمضة، المضمضة تقدم أنها إدارة الماء في الفم. قال العلماء ويكفي أدنى إدارة. وقولنا إدارة الماء في الفم يفهم منه أنه لا يكتفى بوضع الماء في الفم. لا يكتفى، لو أنه أخذ ماء وضعه في فمه من غير إدارة فلا يسمى مضمضة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله لا يكفي وضع الماء في فيه بدون إدارة. لا يكفي أن يضع، لا يكفي وضع الماء في فيه بدون إدارة. طيب هنا مسألة وهي هل له بعد إدارة الماء في فيه بلعه أو لفظه؟ نعم، يقول له بعد إدارة الماء في فيه بلعه ولفظه. إن بغى يبلع الماء يشرب صلاة شان يوفر، وإن شاء لفظه. قالوا لأن المقصود حصل، المقصود وهو تطهير الفم حصل. فالمؤمن والفقهاء حينما يقولون له كذا وله كذا يشيرون إلى خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه لا يبلع هذا، لا يبتلع هذا الماء لأنه ربما لأنه يعني متلوث. طيب يقول وبمضمضة فاستنشاق. والاستنشاق هو جذب الماء إلى الأنف، جذب الماء إلى الأنف. يقول ومبالغة فيهما، يعني أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى لقيط بن صبرة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. ولهذا قال المؤلف لغير صائم، لأن الصائم يخشى أن يتخلل شيء من الماء من فمه أو من أنفه. إذن المشروع والأفضل والسنة أن يبالغ الإنسان حال وضوئه في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. يقول وتخليل شعر كثيف. تخليل الشعر الكثيف، فإذا كان الشعر كثيفا والمراد شعر اللحية فإنه يخلله. وهذا التخليل فيما إذا كان الشعر كثيفا. ولهذا قال المؤلف كثيف، ففهم من قوله كثيف أن الخفيف يجب غسله، أن الخفيف يجب غسله. إذن شعر الوجه بالنسبة للإنسان إما أن يكون كثيفا وإما أن يكون خفيفا. فالكثيف يخلل، يا مخلص يخلل يعني يضع في خل. ايش معنى يخلل؟ يعني يأتي بالخل طيب يخلل يعني يخلله بالماء. والخفيف يجب غسله. ما الفرق بين كيف نفرق بين الخفيف والكثيف؟ قالوا الخفيف ما ترى من ورائه البشرة، ما ترى من ورائه البشرة هذا خفيف، والكثيف ما لا ترى من ورائه البشرة. إذن شعر الوجه وشعر اللحية إذا كان خفيفا بحيث ترى البشرة من ورائه فيجب غسل ظاهره وباطنه ولا يكتفى بالتخليل، وإن كان الشعر كثيفا فإنه يخلل بأن يغسل ظاهره ويخلل باطنه. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن الشعر من حيث الطهارة أو أن إيصال طهور إلى الشعر على أقسام ثلاثة: الأول ما يجب تطهير ظاهره وباطنه، يعني الشعر الذي يجب أن يطهر ظاهره وباطنه سواء كان كثيفا أم خفيفا، وذلك في الطهارة الكبرى خصوصا من الجنابة، يجب أن يطهر شعر الوجه سواء كان خفيفا أم كثيفا، ولا يكفي التخليل. ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان في نظر تحت كل شعرة جنابة. ثانيا ما لا يجب تطهيره مطلقا سواء كان خفيفا أم كثيفا، لا ظاهرا ولا باطنا، وذلك في طهارة التيمم. والثالث ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفا، وذلك في الوضوء. ذلك في الوضوء، في الوضوء ما يجب تطهير ظاهره وباطنه إذا كان خفيفا، وإن كان كثيفا وجب تطهير ظاهره دون باطنه، وذلك في الوضوء. طيب والتخليل، ما صفة التخليل؟ قالوا والتخليل له صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت لحيته ويعركها، والصفة الثانية أن يدخل أصابعه في شعر اللحية. هاتان صفتان وردتا عن النبي عليه الصلاة والسلام. إذا التخليل له صفتان: الصفة الأولى أن يأخذ كفا من ماء ويضعه تحت اللحية ويعركها، والصفة الثانية أن يخلل أصابعه، أن يضع الماء في الأصابع ويخلل بأن يدخل أصابعه في الشعر. يقول رحمه الله: والأصابع، وتخليل شعر كثيف والأصابع. والأصابع، شوف سبحان الله العلماء كيف يقول ينتقون العبارات، يعني يقدم شيء على شيء لأجل أن يحذف لفظ. فهمتم ولا لا؟ إيه. طيب والأصابع، يعني وتخليل الأصابع، فتخليل الأصابع مستحب قال العلماء، وهو في أصابع الرجلين آكد، في أصابع الرجلين آكد، لأنها تباشر الأذى، تباشر الأذى، فيستحب للإنسان أن يخلل بين أصابعه. في وقتنا الحاضر يعني الناس الآن يتوضؤون من الصنابير، في الواقع لا يحتاج أن يخلل أصابع اليد، اللهم إن لم يكون هناك حائل، يعني هناك شيء يحول دون وصول الماء، يعني السبب أن الماء سوف يصل، لكن أصابع الرجلين ربما تكون متلاصقة، يعني بعض الناس أصابع متلاصقة أي لا ما يدخل الماء، ما يدخل الماء سبحان الله، الماء حتى المتلاصق لو نظرت يدخل، الماء دقيق جدا، ما يتسرب من يهد الخرسانة وبعد رجليك. طيب يقول والأصابع، نعم نقف على هذا، يقول نعم كمل. قال وغسلة ثانية وثالثة وكره أكثر، يعني ويستحب أن تستحب الغسلة الثانية والثالثة، فإذا توضأ مرة أجزأ، الثانية أفضل، الثالثة أفضل، لأن ذلك أكثر عملا. فالثانية أفضل لأنها أكثر عملا من الواحدة، والثلاث أفضل لأنها أكثر عملا من الثنتين. يقول وكره أكثر، يعني أن يزيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن زاد فقد أساء، فقد تعدى وأساء وظلم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن الغسلة الثانية والثالثة ليست على سبيل الأفضلية مطلقا، بل الأفضل أن يتوضأ تارة مرة وتارة مرتين وتارة ثلاثة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثلاثا ثلاثا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن الأفضل أن ينوع، أن ينوع، فيفعل هذا تارة وهذا تارة. وهل يجوز أن يغسل بعض الأعضاء مرتين وبعضها ثلاثا؟ نعم. وهل يجوز أن يغسل العضو الواحد الذي فيه يمنى ويسرى أحدهما ثلاثا أو مرة والآخر مرتين أو ثلاثا؟ نعم يجوز، يجوز. يعني مثل اليد، يغسل يده إلى المرفق اليمنى ثلاثا واليسرى مرتين، القدم اليمنى يغسلها مرة واليسرى ثلاثا. إذن هنا ثلاث صور: الصورة الأولى أن يتحد العدد في جميع الأعضاء، أن يتحد العدد في جميع الأعضاء بحيث يغسل وجهه مرة واليدين مرة والقدمين مرة، أو مرتين مرتين مرتين، أو ثلاثا ثلاثا ثلاثا. الصورة الثانية أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين، أو بعضها ثلاثا وبعضها مرتين، وهذا جائز. الصورة الثالثة أن يغسل العضو الواحد الذي فيه يمنى ويسرى إحداهما مرة والآخر مرتين أو العكس، وهذا أيضا جائز. يقول رحمه الله وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد. وسن يعني المتوضئ بعد فراغه من الوضوء رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد، وهو ما ورد في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما منكم أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمان يدخل من أيها شاء. وزاد النسائي أيضا في رواية سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، كدعاء كفارة المجلس. لكن المؤلف رحمه الله يقول ورفع بصره، رفع بصره يعني يقول هذا يرفع بصره إلى السماء. والدليل على رفع البصر الرواية الأخرى في مسند الإمام أحمد وفي سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع بصره إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله. ولكن الحديث فيه ضعف، فيه ضعف، فإن الشوكاني رحمه الله في نيل الأبطار يقول إن فيه راويا مجهولا، في راوي مجهولا. وعلى هذا فلا يستحب رفع البصر إلى السماء لعدم وروده، وإنما يقول أشهد أن لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. طيب، وقوله وسن بعد فراغه رفع البصر إلى السماء، وقول نستبد من قوله وقول أنه لا بد من النطق، فلا يكفي إمراره على القلب. بقي مسألة أخيرة وهي هذا الذكر، هل يقال بعد كل طهارة، يعني بعد الوضوء والغسل والتيمم أو لا؟ الجواب أنه لا يقال إلا بعد الوضوء فقط، لأنه لم يرد، بعد الغسل ولم يرد بعد التيمم. اللهم إلا إذا تقدم الوضوء على الغسل، لأن تقدم الوضوء على الغسل فحينئذ يقول، لأن هذا الذكر يتعلق بماذا؟ يتعلق بالوضوء. الله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.